فقهنا فيما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا تأويل كتابك وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة، وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا، وهو الكسب والأمانة. عرف الكتابة لغة وبيناها بالأمس، ثم ذكر تعريفها اصطلاحا. قال: بيع العبد نفسه بماله. ولو قال الإنسان: بيع السيد عبده بمال في الذمة، كان أولى. بيع السيد عبده بمال في الذمة على نجوم يدفعها، يعني السيد يبيع العبد بمال في ذمة العبد، العبد يقول لسيده كاتبني يعني أبي، يعني أشتري نفسي منك بمال على أقساط. الله عز وجل أمر السادة أن العبيد إذا تقدموا بطلب الكتابة أن يكاتبوهم، يقول سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهو العبد يشتري نفسه، أو السيد يبيع العبد بمال في ذمة العبد يدفعها على نجوم، لأن من شرط صحة الكتابة أن المال ما يدفع حالا، هكذا يقولون، إنما يدفعها على أقساط، أقل الأقساط قسطين يسموها نجوم، كل قسط يسمى نجما. اقرأ وهو مستحبة. اقرأ شرح. نعم. وهي بيع العبد، ولو قال الرقيق لعم، نفسه بمال في ذمته. هذا بيان لمعنى الكتابة شرعا. قال: لو قال الرقيق لعم. العبد والرقيق واحد، لكن لما كان الرقيق يشمل ذكرا وأنثى كان فيه لفظ العموم، ولذا قال: لو قال الرقيق أعم، لأن الرقيق يدخل فيه الإماء. نعم. ويشترط فيه أن يكون مباحا معلوما يصح السلام فيه. اشترط في هذا المال الذي يدفعه العبد لسيده أن يكون مباح. لو قال: أنا أدفع لك خمرا، أو أرعى لك خنازير، أو أقدم لك مالا مغصوبا، ما يصح، لا بد يكون مال مباح. قال: يصح فيه السلم. السلم نوع من البيع مر علينا، والسلم أن يبيع الرجل متاعا في الذمة بضاعة مه موجودة، لا تكون موجودة، يرغبها المشتري فيدفع ثمنها حالا، يقبضها المشتري، البائع يدفع الثمن، والمشتري يؤمن له السلعة في مدة معينة متفق بينهما. كان يقول لصاحب مصنع: اصنع لي كذا، أو لزارع مزارع عنده مزرعة يقول: أنا أرغب في نوع من التمور والحبوب، والتمور والحبوب حصادها في شهر معين، فيقدر هذا النوع من الحبوب. فيشترط في السلم أن يكون المبيع عن السلعة مما يدخر ويكال، يعني مما يصلح أن يبقى، وأن يكون ذا أوصاف محددة دقيقة ما يختلفون فيها ولا يتنازعون. فكذا في المال الذي يدفعه المكاتب لسيده لا يصح إلا ما يكون فيه السلم، مما يجري فيه السلم. هم هكذا يقولون لأجل أن يوفروا على القارئ والكتاب شروط كثيرة، لأن شروط السلم كثيرة، فبدل أن يذكر يقول: اشترط في هذا المال أن يكون كذا وكذا وكذا، فتوفيرا لهذا يحيله إلى أمر مجمل فيقول: هذا المال الذي يدفعه المكاتب إلى سيده يكون مباحا وأن يكون مما يجوز فيه السلم. نعم. منجما يعلم قصة كل نجم ومدته أو منفعته مؤجلة. منفعته مؤجلة، كان يقول أنه لا يشترط، لا يشترط في العبد أن يدفع مالا، لو وافق على خدمة يكون جائز. لو قال أكاتبك على أني أقوم بزراعة المزرعة أو برعاية الأغنام أو بكذا مدة معينة، يقول هذا جائز، الله أعلم. نعم. والإجماع على مشروعيتها، وسنده قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال وسنده الإجماع، أراد أن يقول أن المكاتبة الدليل فيها إجماع الأمة، وهذا الإجماع سنده قوله تعالى يعني والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فكاتبوهم أمر، وهذا الأمر يدل على الوجوب، وأكثر الأئمة على أنه واجب، وبعض الأئمة يقول أنه على الندب والتخيير، لأن الله عز وجل لما قال إن علمتم فيهم خيرا أضعف دلالة الأمر. والصحيح أن ظاهر الكتاب يدل على الوجوب، فإن علمنا في العبد خيرا بمعنى أن فيه صلاح للأمة، لا يكون كلا عليها، لا يقوم بأذية، فطلب المكاتبة يجب على السيد إعانته في ذلك، أن يوافق على ذلك. والذين يبتغون أن يطلبون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا، هذا مما اختلف المفسرون والفقهاء في معنى الخير، فمن قال أن الخير بمعنى المال وهم بعض الأئمة وبعض المفسرين، هذا قوله مرجوح، لأن الله عز وجل يقول إن علمتم فيهم خيرا، ولم يقل سبحانه إن علمتم معهم خيرا، ولم يقل سبحانه إن علمتم لهم خيرا، قال فيهم خيرا، فدل على أن الخير ما يكون مال، الخير إنما هو في الدين، يتعلق في الخلق والدين. لو كان العبد شرير أو فاسق أو صاحب جرائم ما يصح كاتبه، لأنه سيطلقه على المجتمع ويكثر فساده، فإذا علم أن السيد فيه قوة على حفظه ومنعه ما يكاتبه. وهكذا الأمر حتى في الأبناء، من علم من ابنه أنه لا يستقيم وأن إعطاء المال له فيه مفسدة ما يصح يعينه، لا يصح أن يعطيه المال ليستعين به على العصيان، والله سائل هذا العبد الذي أعطى ولده هذه الأموال استعين به مع الشيطان في الإفساد، هذا لا يجوز له. فإن رأى المصلحة كف يده عن المال والتقتير عليه، فهذا يجب في حق الأب. الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله هذا المال قياما للناس يقومون به معاشهم في هذه الدنيا، ما جعل لأجل الفتنة والفساد. إذا كان هذا الولد يأتي بهذه الأموال يستعملها في غير طاعة، فلا يصح للوالد أن يعطيه هذا، إلا إذا علم أن الولد إن لم يعطه المال يستعين به على بعض اللهو المباح، وإلا ذهب الولد إلى غير أبيه فهو عاد لا بد من اجتهاد في هذه المسألة. وأما أن يعطيه ويشتري به بعض المعاصي ويستعين بها على بعض المعاصي، فالله سائل ذلك العبد على هذا المال فيما دفعه. وكذا هذا المكاتب، إذا طالب السيد مكاتبته لا بد من الاستجابة له، إن علم فيه خيرا، علم فيه صلاح واستقامة وأنه ينفع الناس، يجب عليه المسارعة في مكاتبته. نعم. وقوله عليه السلام من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه سهل بن حنيف. هذا يرويه عبد الله بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان غازيا أو غارما أو مكاتبا في كتابته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان غارما، الغارم الذي يغرم ماله في طاعة، كأن يقوم في صلح بين أناس لهم أو عليهم ديات، أو صلح بين الناس في إسقاط حقوق وإعطاء حقوق فيبذل من ماله في ذلك، أو قام فسدد ديون بعض الناس، أو أناس أصابتهم جوائح فتكفل بتأمين حوائجهم. والذي يريد الإعانة لابد أن تعلم أن هذا المعان ممن ركبته الديون على مباح أو طاعة. ما يكون إنسان ذهب يتسلى ويتفسح فخرج عن البلاد فسرقت أمواله ثم عاد فيقول أنا غارم، لا، ليس هذا النوع الذي يعان. هذا لا يعان إلا بعد أن يتاب ويستتاب ويعلم أن أسفاره في مثل هذا لا يجوز، فحينئذ يعان. وكذا من أضاع أمواله في السرف من المباح ما يعان. رجل بنى قصور وبنى كذا ثم واستدان فأصبحت عليه ديون وقصوره لا تباع، فمثل هذا لا يعان حتى يبين له أن الأموال إنما تستعمل فيما يرغب فيه ويندب فيه. فما بالك بإنسان يستعمل هذه الأموال، يستدين هذه الأموال في تجارة فيها غش وربا وفيها أكل أموال الناس بالباطل، فيفلس ويعلن الحاكم إفلاسه ويشتهر أن عليه ديون ويطلب من الناس إعانته. هذا ما يعطى الزكاة ولا يعطى الإعانة إلا بعد أن يعلن توبته أنه لا يتعامل، فإن أعلن توبته وصدق يعان حينئذ. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أعان غاربا أو مكاتبا أو غازيا في سبيل الله أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فمن أعان غارما، ولم يقل صلى الله عليه وسلم من سدد حقوق الغارم، قال أعانه. فالإعانة تصح بمطلق شيء يقال له عون، فمن أعانه بخمس دراهم وأعانه بخمسين ألف كلاهما يسمى معين فقد أعانه في ذلك، صح أن ينطبق عليه الأحاديث. وكذا من كان غازيا في سبيل الله ذهب إلى جهاد، أمنت له كسوة أهله وطعامه، أو شريت له عدة سلاح، أو أمنت له مواصلات ليذهب إلى المكان الذي يجاهد فيه، فإن الله عز وجل ضمن لمن قام بمثل هذا أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث يفيدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أن السبعة ليست بالتحديد، ليس معناها السبعة فقط، إنما ذكر السبعة للتنويه بهم لجليل أعمالهم، ولهم أكثر من السبعة، كهؤلاء كالغازي في سبيل الله والمكاتب من أعانه فإن الله عز وجل يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أعان جيء بها في صيغة الشرط: من عمل كذا حصل له كذا، من قام بهذا الحكم فقد ثبت له هذا الثواب. هذا النوع من تركيب الكلام إنما يستعمل في المندوبات والمحبوبات والواجبات أحيانا، قد يكون واجبا للترغيب لأنه مكروه ما يحب الناس يقدمون عليه فيرغبهم الشارع بهذه الأنواع من الثواب، وقد يكون مستحب ومندوب كهذه. فدل على أن المستحب والمندوب ليس بالشرط أن يقول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، قوموا بهذا الأمر، اصنعوا هذا، فليكن كذا. هذه أفعال مباشرة، هذه الصيغ هي الرئيسة في الدلالة على أن الأمر مستحب أو مندوب أو واجب، لكن صيغه أعم من ذلك. أن يأتي بحكم ويرتب عليه ثواب فيدل ذلك على أن هذا الحكم مرغوب فيه، مطلوب عمله، مستحسن أن يأتي الإنسان به، كالمكروهات، من فعل كذا أعد له الله كذا واديا في جهنم، أو أعد له كذا من العذاب، يدل على أن هذا الفعل مكروه أو محرم أو يجب اجتنابه حسب دلالة اللفظ عليه. فهذه الثلاثة من فعلها، جمعت هذه الثلاث، أعان غازيا أو مكاتبا أو غارما، جمعت هذه، يعني هؤلاء الأشخاص، صفات هؤلاء الأشخاص الثلاث جمعوا في هذا الحديث والله أعلم، لأن الغارم عليه حقوق من الناس، الأصل فيه أنه قام بإصلاح ذات البين وأصلح الفساد وأعطى حقوق الناس وجمع الوئام بين الناس، فمثل هذا ما يصح أن يعدم ولا يترك سدى. وقد يكون الغارم أحيانا ذا يسار وغنى، عليه ديون، ولكن مع ذلك عنده قدرة على تسديد هذا الديون ليس في هذا الوقت، فهذا يعطى من الزكاة أو يعطى من المال تشييعا له، وهذا مما فيه مصلحة للمجتمع. وكذا المكاتب، فإن هذا المكاتب إذا أطلق من سيده كان عونا لتكثير سواد المسلمين في جمعهم وجماعاتهم وفي الجهاد، وكان عضوا في المجتمع مما يصلح به المجتمع، ثم تحرير رقيق الشارع يتشوف إلى أمثال هؤلاء أن يكونوا طلقاء. وكذا الغازي في سبيل الله، منفعته للأمة عظيمة، منفعة الغازي الذي يذهب في الجهاد منفعته عظيمة للأمة، فإنه درأ عنهم حدا ودرأ عنهم خطرا ودفع عنهم شرا، ولذا يجب على كل مسلم أن يدعو للمجاهدين من قلبه كلما جاءت فرصة أو جاءت سيرة من سيرهم أو تذكر أمرا يخصهم أو علم بخبر حصل لهم، فإن كان صالحا دعا الله لهم التوفيق وأن يزيدهم نصرا وتمكينا، وإن حصل ما لا تحمل عقباه سأل الله أن ينجيهم برحمته من الكافرين، وأن يجعل الدائرة على عدوهم، وأن ينصر المسلمين. وهكذا لا بد أن القلب يتحرك لأمثال هؤلاء في تثبيتهم والدعاء لهم، لأنهم سند للأمة وهم الجدار الأول في دفع المخاطر والعدو. لو لم يكن هؤلاء شغل الكفرة وأصحاب الباطل لانصرفت جهودهم في أذية هؤلاء الذين في الحواضر وفي العواصم، لكن شغلهم الله بذلك، هم مع شغلهم لا زال مكرهم بالأمة يسيئون إلى هذا وإلى هذا. لو تفرغوا ولم يكن جهاد ولم يكن مناوشات لوجدت منهم بلاء عظيما، سيما في هذه الأزمنة التي تحذرت فيها الأمم وتعطل فيها نوع من الجهاد في بعض البلدان. نسأله سبحانه أن يبعث الهمة في قلوب الناس فيحيون هذه السنة، وإلا ما كان يعرف في السلف والتابعين وتابع التابعين أن يمضي أقل من سنة ولا يكون غزو ولا جهاد، لا بد من غزو أو جهاد، والغزو والجهاد منفعته للناس عامة، منفعته للكافرين قبل المسلمين، ما يغزون عشان يفتحوا الدنيا ويأخذوا أموالها، لا، ليس كذلك، إنما يفتحون هذه الدنيا لأجل أن يعبد الله وحده ويكون عدل، لا يأكل قوي ضعيف، ولا يكون فساد ولا شرور. هذا معنى الغزو والجهاد. والعدو ألجأنا إلى أننا نتكلم عن العدالة وسلامة الإسلام وحسنه وأنه دين عدل وأنه كذا، فأصبح الناس مستضعفين إنما يلجؤون إلى المدافعة، وهذا الأسلوب لا يرضي عدو الله ولا يرضي المسلمين. نسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم: من أعان غازيا أو مكاتبا في مكاتبته أو غارما أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. العرش أكبر المخلوقات، والشمس يوم القيامة تدنو على رؤوس الخلائق مقدار ميل، يعذب الناس بها تعذيب عظيم إلا من نجاه الله عز وجل، فيذهب أي مكان لا يجد إلا ظل العرش، وظل العرش مو باختياره يذهب فيكون تحت، لا، إنما الله عز وجل يصطفي ويختار من يشاء أن يكون في ذلك الظل. نحن في هذا الحر نخرج من صلاة الجمعة ونتبع الفي، وإن يكون جدار له ظل نتقي به حر الشمس وهي دقائق وثماني، والله ما نتحملها، فما بالك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يلجم الناس بعرقهم ويلجم الناس بكربهم وشدتهم. نسأله سبحانه وهو حسبنا ونعم الوكيل أن يغيثنا ويظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول: اقرأ ما بعده. فإذا كاتب رقيقه وله مال فهو لسيده إلا أن يشترطه المكاتب، في قول أكثر العلماء. إذا كاتب السيد، وافق السيد على العبد أن يكاتبه، والعبد له مال، قال: هذا العبد السيد، هذا المال الذي عند العبد السيد، بعد الكتابة أي مال حصل العبد هو للعبد، لكن قبل توقيع الكتابة فالأموال التي تحت العبد هي للسيد. نعم. وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا للنص، وهو الكسب والأمانة في ظاهر المذهب. وأسقط الكسب والأمانة، هذا الصحيح، أمانة عن الديانة، والكسب يعني الكسب يعني عنده قدرة على التكسب، هكذا فسرها، يعني فيه دين وله قدرة على التكسب، كأنه يقول لو كان عاطل لا يستطيع التكسب ما يكاتبه، ليكون كأن يكون عطالا على المجتمع. نعم. وأسقط الأمانة في الواضح والموجز والتبصرة، وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته من سيده أجبر عليها، اختاره أبو بكر. النص يقرأ هكذا: وعنه أنها واجبة، ضعوا فاصلة، يصير إذا ابتغاها بقيمته من سيده، جملة مستقلة، إذا ابتغاها بقيمته من سيده أجبر عليها. إذا ابتغاها بقيمته من سيده أجبر عليها، اختاره أبو بكر، ذكره الحلواني لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأمر للوجوب. وقد روى محمد بن سيرين أن أباه سيرين كان عبدا لأنس بن مالك، فسأله أن يكاتبه فأبى عليه، فأخبر سيرين عمر بن الخطاب فرفع الدرة عليه وقرأ الآية فكاتبه أنس. محمد بن سيرين أحد علماء السلف، من كبارهم، من كبار التابعين. أبوه كان عبدا لأنس، سيرين كان عبدا لأنس بن مالك، فطلب سيرين من أنس أن يكاتبه، أبى أنس بن مالك، فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أنس بالمكاتبة، يقال أنه علاه بالدرة، فأخذ من هذا، يستفاد من هذا وجوب الوجوب الموافقة من السيد للعبد إذا طلب المكاتبة، لأن عمر رضي الله عنه ما يضرب إلا على توفيت واجب، إلا على توفيت واجب. الحنابلة ينقضون هذا الدليل. إيش معنى النقض؟ يعني يأخذه ثم يرده على المستدل بنقيض مطلبه، فذاك استدل به على الوجوب قال لا إنما يدل على الإباحة. قال كيف؟ قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي فقيه يعلم حكم الله في هذه المسألة، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر لما ضربه ما كان أنس يجهل الحكم، فدل على أن أنس خالف عمر في القول، ذاك رأى شيئا وهذا رأى شيئا، فلا يدل على أن عمر إنما ضربه على تفويت واجب، إنما ضربه أو علاه بالدرة إرشادا له للأخذ بالأحسن، وأطاعه لأنه أمير المؤمنين. نعم. وقدم في الروضة الإباحة والمشهور الأول لأنه اعتاق بعوض فلم يجب عليه كالاستسعاء، والآية محمولة على الندب، وقول عمر يخالف فعل أنس. قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحو هذا قول جماعة. وقال الشافعي: هو قوة على الكسب والأمانة، وفسره به المؤلف وغيره، وهو بمعنى الأول. وقال ابن عباس: غناء وإعطاء للمال، ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجد إجابته. وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين: من لا يستطيع التكسب أن يكاتبه سيده، قال على روايتين، رواية بالإيجاب ورواية بالمنع. اقرأ المتن. وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين: ولا تصح إلا من جائز التصرف. ولا تصح الكتابة إلا من جائز التصرف. كلمة جائز التصرف جملة تشمل تحتها معاني كثيرة، لأن جائز التصرف هو المسلم العاقل الرشيد البالغ وما عداه كالمجنون والصغير الذي لا يميز والمعتوه والسكران، هؤلاء ما يصح تصرفهم. ويقول: الكتابة تصح من كل جائز التصرف، إذا كان بالغ رشيد عاقل جاز له أن يتصرف بالكتابة، جاز له أن يكاتب. الشرح ولا المتن؟ وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح، ويحتمل ألا يصح. وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، يعني صبي مميز، الصبي المميز الذي يعرف الضار من النافع وله عبد، وهذا الصبي ما بلغ سن الرشد وله عليه ولاية، لفلان ولي عليه، لأن الصبي إذا ما بلغ سن الرشد يكون عليه ولي، فهذا الصبي المميز أراد أن يكاتب عبده، قال: يصح ولا ما يصح؟ يقول: جاز له. قال: صحيح، بشرط أن نستأذن وليه الخائن بأمره، فإن أذن له صح. نعم. وإن كاتب السيد عبده المميز ولا تصح إلا بالقول. كاتب السيد عبده المميز صح، كذلك السيد إذا كان له عبد مميز يعني يميز بين الضار والنافع فكتبه صحة الكتابة، فدل على أن العبد لو كان غير مميز معتوه أو صغير شديد الصغر ما تصح كتابة. ولا تصح إلا بالقول، وينعقد بقوله: كاتبتك على كذا. لا تصح الكتابة إلا بالقول، ما تصح بالفعل، بخلاف البيع والشراء يصح بالفعل. لو صاحب بضاعة وضع البضاعة أمامه وعلم الناس أنه يبيع كل خبزة بكذا درهم، وجاء إنسان وضع الدراهم المطلوبة وأخذ الخبز المطلوب، ما بينهم لا قول ولا شيء، يسمى المعاطاة. هذا يجوز لما علم ثمن الرغيف وعلم البائع أن الثمن المعطى له هو المطلوب جاز ولو لم يتكلموا إلا الكتابة، لا بد لها من قول. نعم. فرع. فرع. وإذا كاتب الذمي عبده ثم أسلم صح، لأن ولا تصح إلا بالقول، لأنها إما بيع وإما تعليق للعتق على الإداء، وكلاهما يشترط له القول، وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا، لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح. يقول لا بد من لفظ معين، هذا اللفظ هو الصريح أن يقول كاتبتك كالنكاح، لو قال أنكحتك وقع وذاك الطرف الآخر قال قبلت وقع النكاح، لكن لو قال قدمت لك كريمتي، هذا اللفظ ليس بصريح في العبارة، لا بد له من نية فيعرف ما المقصود به. وكذا الكتابة، إن في 3 سنوات كل سنة تدفع هذا المقدار، هذا جائز لأنه علم منه الكتابة وإن لم يكن صريح، لكن لا بد من نية أن ينوي بذلك الكتابة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ما حكم حج المكي الذي قدم سعي الحج قبل الصعود لعرفة جهلا منه، وماذا يجب عليه؟ الأحناف يجيزون تقديم السعي على الحج، فبقية الأئمة يقولون السعي لا يكون إلا بعد طواف، يقدمون السعي على الطواف، الأحناف يقدمون السعي على الطواف، وبقية الأئمة يقولون لا يكون سعي إلا بعد طواف واجب أو مندوب. الطواف العادي هو طواف سنة، لكن الطواف المندوب أو الواجب، طواف المندوب كطواف القدوم الذي يأتي ويدخل مكة أول ما يصل والحج متسع، يبقى له وقت يطوف طواف القدوم ثم يسعى، ولو قدم السعي على الطواف ما يصح، ما يجوز. الحنفية يقولون للمكي أن يسعى ثم يذهب يصعد إلى منى ومكة ثم يعود، والآخرون يقولون لا، وهو الصواب، لأنه ما ثبت سعي إلا بعد طواف مندوب أو واجب، فهذا الأفضل أن يخرج من الخلاف ويأتي بالصحيح. فإذا أراد أن يحج، هو أراد أن يوفر عن نفسه أشياء، يوفر عن نفسه السعي بعد ما يأتي، لكن يطوف، والحاج ما عليه طواف، الذي في مكة لا يطوف ولا يسعى، إنما يصعد إلى منى، فإذا نزل طاف مع الناس بعدما رمى، يطوف مع الناس ويسعى. فمن عمل هذا فالله أعلم كيف يكون حجه، فالأصلح في حقه أن يخرج من الخلاف، لا يسعى إلا بعد أن يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمار ثم يطوف ثم يسعى. نعم. صلى الله على نبينا محمد وسلم.